إلا فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في شرح الأصول الثلاثة يا بناتي. قلنا الأصول الثلاثة دي ملخصها ومضمونها ثلاث أسئلة اللي هنسأل في قبورنا، ثلاث أسئلة اللي هنسأل عنها يسأل عنها كل إنسان في قبره: من ربك، ما ربك، وما نبيك، وما دينك. احنا اتكلمنا في الأسبوع الماضي عن شهادة لا إله إلا الله، التوحيد، وقلنا شروط هذه الكلمة، وعرفنا في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. اليوم السؤال الثاني: وما نبيك؟ اللي هي لما نيجي نقول في حقيقة في الأسبوع الماضي، في الأسبوع الماضي تكلمنا عن حقيقة شهادة لا إله إلا الله، اليوم أحدثكم عن حقيقة شهادة أن محمدا رسول الله. ما هي حقيقة هذه الشهادة؟ عندما نتعلم أو نعرف أو نريد أن نفهم ما هي حقيقة شهادة لا إله إلا الله، لابد أن نتعرف من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو نسبه. في نسب النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربي سبحانه وتعالى فيه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. جاء هنا من أنفسهم، قول ربي من أنفسهم، وقيل من أنفسهم، وهي بمعنى بفتح الفاء أنفسهم، قيل يعني أنسبهم شرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم من أشرف الخلق أجمعين. جاء في صحيح مسلم أن الله اصطفاه أحبائي. انظروا حديث واثلة بنت الأسقع رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. شوف اصطفاء ربي لرسول الله. إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. جاء في صحيح مسلم كما جاء في حديث صحيح مسلم اصطفاء ربي لرسوله صلى الله عليه وسلم. وقيل أيضا في الصحيحين سؤال هرقل لأبي سفيان، وفي صحيح البخاري وفي صحيح مسلم من حديث أبي سفيان رضي الله عنه وقصته مع هرقل، يقول في السؤال: وسؤال هرقل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فيما سأله أنه قال: كيف نسبه فيكم؟ يعني في أي نسب، أي نسب منكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب، يعني مش أي حد. قلت سفيان، أبي سفيان قال لهرقل، قال قال لسفيان هو فينا ذو نسب، إلى أن قال هرقل لأبي سفيان: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسول تبعث في نسب قومها. هذا اللفظ للبخاري. فالرسول ذو شرف وذو نسب، اصطفاه ربي واختاره للنبوة واختاره لهذه الرسالة المحمدية التي صفت بها القلوب وعم بها الخير، وانتقل الإنسان فيها من الشرك إلى الإيمان إلى التوحيد بالله وحده. ولذلك هنا ظهر بهذا من هذه الأحاديث، ظهر بذلك أنه أكرم الناس نسبا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن نضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن الياس ابن مضر ابن نزار من معد. شوفوا انظروا، ونسبه إلى هنا معلوم الصحة إلى ابن عدنان، ونسبه صلى الله عليه وسلم إلى هنا معلوم الصحة متفق على صحته في النسابين اللي هم نسب رسول الله، نسب النبي صلى الله عليه وسلم، لا خلاف فيما بينهم. وما فوق عدنان مختلف فيه، وعدنان من من ولد إسماعيل نبي الله عليه السلام، وإسماعيل هو ابن إبراهيم عليه السلام، يبقى جاء نسبه من أين؟ وأما النبي صلى الله عليه وسلم أمه من؟ وأما أم النبي صلى الله عليه وسلم هي آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة إلى آخر النسب المذكور سابقا. فأبوه يلتقي مع أمه في جدهما اللي هو مين؟ كلاب ابن مرة. يبقى الاثنين هنتقوا في النهاية إلى نسب إيه؟ واحد، نسب شريف. وكان يعني وهب أبو أمه، أبو الأم يعني في ذلك الوقت، عشان تعرفي النسب، وكان في ذلك الوقت أبو أمه جده يعني لأمه هو سيد بني زهرة نسبا وشرفا. فاجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم شرف النسبين من جهة أبيه ومن جهة أمه شرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف بمولده؟ هذا هو رسولك صلى الله عليه وسلم. ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل بلا خلاف، قيل بلا خلاف نعلمه بين أهل السيرة يعني. وكانت ولادته يوم الاثنين، يعني قيل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صوم الاثنين قال ذاك يوم، هذا اليوم بتاع الاثنين ده كان يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه أو أنزل علي فيه، كما جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم عن حديث قتادة رضي الله عنه. أما شهر ولادته وتاريخها فاختلف فيه العلماء، الميعاد اليوم الشهر اختلف فيه العلماء. فقيل في 12 من ربيع الأول، وقيل بل في 8 منه، وقيل بل ولد في رمضان، وقيل بل ولد في 27 من رجب وهو أغربها. يعني إذن الأمر في عملية اللي هي ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر في العلماء هذا ما ذكر من موعد. وأما في مبعثه، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فأوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40 عاما، وكان أول بدء الوحي أنه كان يتحنث في غار حراء، يتعبد، يعني يتعبد، يروح يترك الأهل ويأخذ طعامه وشرابه ويقعد في غار حراء كأنه ينظر كده إلى إيه، سبحان الله، يتحنث يتعبد في هذا المكان. ولو وجدت اللي هو سبحان الله هذا الغار، الجبل اللي هو فيه، هذا الجبل اللي كان يصعد فيه، لو من ذهب إلى مكة ورأى هذا الجبل تجليه جبل شديد الوعر وصاعد كده واقف هذا الجبل شديد الوعورة، كان يصعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث ويتعبد. وفي مرة من المرات أتاه في هذا الوقت جبريل عليه السلام فغطه غطة ثم أرسله، ثم قال له جبريل عليه السلام اقرأ كما جاء في الحديث ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ. وهذا ينفي من ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أميا، فرسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أهل السنة والجماعة بما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى هذا النبي الأمي، نبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ لا يكتب ولا يقرأ، وهذا من إعجاز القرآن أن ينزله ربي على نبي أمي. فلا يقرك من يقول أنه ليس أمي وليس ولكنه كان يكتب وكذا لغة وكذا، كما حصل إن دلوقتي كده فيه منتشرة جدا، هذا الأمر غير صحيح. ولذلك كان النبي أمي، وهذا شرف لأمة محمد أن أنزل هذا القرآن بإعجازي على نبي أمي لا يعرف الكتابة والقراءة، هذا شرف بقول علماء السنة وبقول الأدلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ. كيف يكون عندما جاءه جبريل يقول له ما عرفش أقرأ ويعلمه ربي سبحانه وتعالى القرآن وكذا، وذلك إعجاز أن ينزل القرآن، أن ينزل هذا الكتاب على إيه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح سبحان الله، ثم حبب إليه الخلاء، تحنث يعني كده يمتلي الواحد كده، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد، التحنث اللي هو إيه؟ التعبد. كان يمكث الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك، يعني يأخذ معاه إيه؟ فتخيلي هو طالع يصعب هذا الجبل ومعاه زاد وطالع هذا الجبل الوعر الشديد عشان يختلي في هذا المكان سبحان الله، ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خليجة فيتزود لمثلها، حتى جاء الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني من الجهد ما نعلم يعني. ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق. يعني كأنه بالضبط كده ايه. ونقول ولذلك هنا يعني سبحان الله يعني لم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ايه زوجه الكريمة، الزوجة الصالحة خديجة رضي الله عنها، ونعم الزوجة. انظروا يرجف فؤاده ويدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وكانت من الأشراف، من أشراف من أهل. فقال لها، فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى وكأنه زملوني. ماذا يعني زملوني؟ الطول. تعرفين الإنسان لما يشعر بسقع أو خوف أو كده يبقى حس إن هو فيه بإيه، يرتجف. فحتى ذهب عنه الروع وقال لخديجة وأخبرها بالخبر. شوفوا انظروا إلى الزوجة الناصحة الأمينة الرحيمة وهو يقول لها لقد خشيت على نفسي، خفت، إيه اللي جرالي، إيه اللي جالي، ما هذا؟ فقالت خديجة كلا والله، كلا والله ما يخزيك الله أبدا، ما يخزيك ربي أبدا، إنك لا، شوفوا انظروا الصفات اللي تعددها السيدة خديجة لرسول الله، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة، أخذته خديجة حتى أتت ورقة بن نوفل بن أسد بن العزة بن عم خديجة، وكان امرئ قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني يعني بالعبرانية يعني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا قد عمى ذهب بصره. فقالت له خديجة، وكان ابن عم خديجة، يا ابن عم اسمع من ابن أخيك هذا. فقال له ورقة، يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة، هذا الناموس الذي نزل الله به أو أنزله ربي على موسى، يا ليتني كنت فيها، أي ليتني فيها جزعا، يعني إيه؟ حاضر موجود، ليتني أكون حيا إذ يخرج قومك من هذا المكان يعني. فقال يعني ريتني كنت أبقى موجود وأنا في وقت ما يخرج قومك من هذا البلد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم هيخرجوني من بلدي؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط مثل ما جئت به إلا عودي. دي كانت من نبوة النبي، وإن يدركني هذا اليوم أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم يمضي وقت إلا توفى ورقة وفطر الوحي، وهذا الحديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه. لأنه هو لما كان صلاتنا ما كانش لسه النبوة يعني، ما كانتش لسه، لكن صلى على نجاشي. نعم. وكيف بوفاته صلى الله عليه وسلم؟ دي لمحات بسيطة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا إننا لو حبينا نكتب الصفحات تتمتلئ الصفحات ولا ينتهي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما وفاته يقول الله عز وجل مخاطبا النبي إنك ميت وإنه ميت، عشان بعض الناس أصحاب الطرق يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يقول أنه ما ماتش، وعشان كده بيسألوا الدعاء ويقول أنه حي في قبره ونعم وبيتوسلوا به وكل ذلك الأمر. إنك ميت وإنهم ميتون، يقول له ربي إنك ميت. فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وهو حيا، فيكون ذلك وهو حيا. لكن لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيتقربوا بذلك إلى الله بمن؟ بعم رسول الله وهو حيا. ولذلك هنا نقول يقول الله عز وجل مخاطبا النبي إنك ميت، إنك ميت وإنهم ميتون، ويقول ربي سبحانه وتعالى في آية أخرى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ويقول ربي سبحانه وتعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس زائقة الموت. ذلك هنا نقول وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أدى الأمانة، بعد أن أدى الأمانة التي أودعها ربي سبحانه وتعالى في عنقه الرسالة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده، ونزل القرآن شاهدا له بذلك في آخر حياته، فقد نزلت قول ربي يشهد: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ونعى ربي سبحانه وتعالى سبحانه إلى نبي صلى الله عليه أجله حين أنزل عليه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمده. من هنا كانت الأجل قريب، كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر يدخلني مع الشيخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسي فقال: لما تدخل؟ يعني ابن عباس ده كان شكله فكان بيدخله عمر مع الأشياخ الناس الكبار، فبينظروا لابن عمر لابن عباس أنه صغير يعني، فكأن بعضهم وجد في نفسه شيئا يعني، فقال: لما تدخل معنا هذا ولنا أبناء مثله؟ ما احنا عندنا أولاد، ليه بتدخل الولد ده بالذات وإحنا عندنا أولاد؟ اللهم بارك لكم في أولادكم كده زي سبحان الله أهل علم صحيح، ولنا أبناء مثله. فقال عمر: إنهم من حيث علمتم، يعني عنده علم، فدعاه ذات يوم فأدخله معه. فما يعني بيقول: فما رؤيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم، شوف الصغير ده عنده قال لهم هم جالسين: ما تقولون في قول ربي إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا نحمد الله ونستغفره، ورأيت الناس يقولون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال: أمرنا ربي أن نحمد الله ونستغفره إذ نصرنا وفتح علينا، كان الفتح المبين لأنه كان هذا في الايه في الآخر يعني. فسكت بعض وسكت بعضهم مش عارفين يعني معنى هذه الآية، فلم يقل شيئا. فقال لي: أهكذا أو أكذاك تقول يا ابن عباس؟ تقول في معنى الآية دي كده؟ فقلت: لا. قال: فما تقول فيها يا ابن عباس؟ قال: قلت: هو أجل رسول الله، هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلمه له ربي قال: إذا جاء نصر الله والفتح، وذلك علامة أجل، ولذلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول، الحديث في صحيح البخاري. وقبيل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير النبي صلى الله عليه وسلم بين زهرة الدنيا وبين ما عند الله، خير النبي بين زهرة الدنيا وما عند الله سبحانه وتعالى. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر الصديق، فهم الكلام، وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فعجبنا له، وقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بيقولوا شوفوا الشيخ ده اللي هو كان مين، أبو بكر، يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده، وهو يقول: فديناك بأبائنا وأمهاتنا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر هو أعلم نبي. لما قال كده النبي صلى الله عليه وسلم بكى. لماذا بكى أبو بكر؟ علم أن هو ده الذي خير، والباقيين بيقولوا يعني إيه سبحان الله، يقولوا ربنا أنه خير عبد، وأبو بكر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم كذا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سبحان الله، يعني ما كان صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صحبته لأبو بكر، على صحبته على أبو بكر أثنى عليها، صحبته وماله أبو بكر من أفضل الأشياء أو الأشياء التي مرت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، من أحبها إليه صحبته لأبو بكر الصديق. وقال: ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلا، إلا خلة الإسلام لا يبقين في المسجد أحد سبحان الله إلا خوخة أو مكان أبو بكر. يعني هو انظروا في هذا الحديث المتفق عليه، يعني إنه كانوا كلهم أصحابه، لكن كان أبو بكر كان ليه مكانة خاصة عند النبي صلى الله عليه وسلم، زيك لما سئل أحب الناس عنده ولما سئل فين النساء قال ابنته السيدة عائشة رضي الله عنها. وقيل أيضا يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لمسلم حديث جندب أن هذه الخطبة التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم كانت قبل موته بخمس وقيل يعني يمكن بالقليل بوقت قليل يعني خرج النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي خرج في مرضه الذي مات فيه في خطبة عاصب رأسه بخرقة كما جاء في صحيح البخاري، وكان الشد على النبي إيه صلى الله عليه وسلم المرض. ثم إن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لما مات كان كما كان يموت كما يموت سائر البشر، كان لها سكرات، ثم فارقت روحه جسده، ثم ارتخى جسده صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها قالت: إن من نعم الله على أن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفى في بيتي، وتوفى في يومي وفي يومي وفي سحري وبين سحري وبين نحري، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته. إزاي جمع بين ريقها وريقه؟ دخل علي عبد الرحمن وبيدي سواك وأنا مسندة بتسند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته ينظر إليه إلى السواك، وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك يا رسول الله؟ فأشار برأسه أن نعم، فتناولته، فاشتد عليه، وقلت: ألينه لك يا رسول الله؟ فأشار برأسه أن نعم، فلينته له، وبين يديه رقبة أو علبة فيها ماء، طرت السواك بسنانها فاختلط برئها، ثم وضعت السواك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون آخر شيء وضع النبي صلى الله عليه وسلم في فاه، فكان اختلط ريقه بريقها صلى الله عليه وسلم بعد أن لينت له السواك، وكان بين يديه رق يعني علبة، وكان بين يديه علبة، واشتد عليه السكرات فيها ماء، فجعل يدخل يده أو يديه في الماء ويمسح به وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. ثم نصب يده فجعل يقول: في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، حتى قبض ومالت يده. الحديث صحيح خرجه البخاري. وكان يوم وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين كما صح ذلك في حديث أنس، وكما جاء في عن عائشة رضي الله عنها وأخرجه البخاري. وقيل أيضا سبحان الله يا جماعة في سيرة عمر، وكان يعني يوم وفاته، وقيل أيضا في يوم وفاته أيضا، وكان عمره صلى الله عليه وسلم يوم وفاته 63 سنة، كان يوم وفاته 63 سنة كما جاءت الحديث الصحيحة بذلك. وقد جرى له فيما بين مبعثه إلى أن توفاه الله عز وجل أحداث كثيمة ومشاق شديدة ومواقف نبوية كريمة دعا فيها إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة وصبر وصبر وصابر وجاهد وهاجر واحتمل الأذى إلى أن كتب الله له ولصحبه ولدينه الظهور والاستعلاء والنصر، فما مات إلا وقد بلغ الرسالة، فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه باقٍ إلى يوم القيامة، وهو محفوظ بحفظ من الله عز وجل. منصور عال على كل أهل الباطل، ولذلك قال ربي سبحانه وتعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون كما جاء. والاعتناء بسيرته وما قام به من نصرة دين الله عز وجل والقيام بحق النبي صلى الله عليه وسلم، بس بما جاءت به السنة وليس بما جاءت به الفرق التي ضلت عن السنة، وما لحق به من أذى في سبيل الله وسيرته في جهاده الأعداء وهديه، كل ذلك لابد أن يكون واردا، ولكنه له حق علينا، ولكن ذلك الحق بدون إخلال أو ضياع إجلال، بدون ما الإنسان يخل أو إخلال، يعني يكون الأمر بين يكون الإجلال ولا يكون الإفراط والتفريط، بل الإنسان يترك السنة تماما أو يبقى عنده غلو شديد يترك أمر ربي سبحانه وتعالى واتبع أمر لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما هي أسماء رسولك؟ لما يغلق علينا القبر هنسأل وما نبيك؟ وما هو أسماء في أصل فيه صفاته؟ كثرة الأسماء دل على عظم المسمى، وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم لها معاني كثيرة، وأعظم أسمائه هو يعني أطلق اسمه اللي هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في قول ربي سماه الله به في القرآن الكريم فقال ربي سبحان الله محمد رسول الله والذين معه أشداء والكفر، في سورة كما جاء في سورة الفاتحة، وقال ربي سبحانه وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالك كما جاء في سورة الأحزاب، ولكن رسول الله وخاتم. وقال ربي سبحانه وتعالى والذين أمنوا وعملوا الصالحات وأمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم وأصلح، اللهم أصلح بالنا. وقال ربي سبحانه وتعالى وما محمد كما جاء في سورة وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل كما جاء في قول ربي في آل عمران. وقيل وهو أجل أسمائه محمد صلى الله عليه وسلم، يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه وشق له من اسمه ليجله محمد، فذو العرش محمود وهذا محمد، سبحان الله. ولذلك هنا قيل أيضا ومن أسمائه أحمد، وهو الاسم الذي ذكره عيسى بن مريم مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ومن أسمائه أيضا المتوكل، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في ذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، حيث جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري وأنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل في الكتب السابقة، وجعلتي ذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أسمائه أيضا كما جاء في الحديث الصحيح وما جاء في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لي اسما أسماء، يعني إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، يعني عليه الصلاة والسلام، وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وفي صحيح مسلم أيضا وفي متفق في الحديث أيضا متفق عليه. وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه بأسماء منها ما حفظنا، كما يقول أبو موسى الأشعري، ومنها لمن لم نحفظ، فقال أنا محمد وأنا أحمد وأنا القفة وأنا الحاشر وأنا نبي التوبة وأنا نبي الرحمة، كما جاء في صحيح مسلم وفي الحديث الذي أخرجه مسلم. ومعنى اسم محمد صلى الله عليه وسلم هو المنقول من الحمد، وهو في الأصل اسم مفعول من الحمد، يتضمن إيه؟ يتضمن الثناء على المحمود ومحبته، ربنا سماه محمد ثناء من الله عليه، يتضمن الثناء على المحمود ومحبته وإجلاله وتعظيمه. ولذلك هنا نقول أحبائي فهو محمد صلى الله عليه وسلم محبب إلينا مبجل، نعرف نقدر هذا النبي صلى الله عليه وسلم كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا نصل به لدرجة الربوبية، فالله ليس كمثله شيء. لما أثنى على عبده في أعظم المنازل قال سبحان الذي أسرى بعبده، بعبده هو عبد، هو عبد الله ورسوله، لذلك النبي كان بيقول لا تطروني كما أطرت، نعم، لكن قولوا عبد الله ورسوله، هو عبد الله ورسوله مبلغ لرسالته ومبلغ لرسالة الله عز وجل. ولذلك هنا نقول سبحان الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت رسالته أبصر بها أو أبصر بها من العمى، أبصر بها من العمى، وهدى بها الله الخلائق، وفرق بها ربي الذي أرسله، أبصر به أو أبصر به من العمى عشان يخرجهم من الظلمات إلى إيه؟ ربي. هذا ربي به الخلائق عندما أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم فكان نور وهدى. فرق به بين الأبرار والفجار ليميز الخبيث من الطيب، من يتبع الرسول النبي الأمي ومن لا يتبع، يتبع هديه نحبه ونجله ونعرف قدره ونرفعه، ولا أحد من البشر له مكانته، ولكن نعلم أنه عبد الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فرق أخرج الناس من الظلمات إلى النور، أرشد به ربي وبكتابه من الضلال إلى الهدى ومن الغي إلى الرشاد. حريص على الخلق أجمعين، حريص عليه إيه؟ معرفته، حريص إيه؟ بالمؤمنين. هنا ها، ولذلك هنا لقد جاءكم رسول من إيه؟ عزين عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم. حريص على الخلق أجمعين، أوضح ربي به الطريق وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. طريق واحد وطريق الله، طريق كتاب الله عز وجل، اتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. من بعيني صافيين كتاب ربي وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بالمؤمنين رؤوف الرحيم، كان رسول الله بالمؤمنين رؤوف الرحيم. يقول ربي سبحانه وتعالى الآية التي ذكرت لهم لقد ذكرناها الآن، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وفي خصائص، وفي خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سأعطيكم منها، يعني لن يعني أتسع معكم بكثير منها، وإن شاء الله بإذن الله يتسع لنا وقت أن نتكلم في الخصائص بالتفصيل أكثر. لكن من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيد الخلق. حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ما بيفتخرش، ده ربنا اللي هو جعله ذلك، لا يفتخر ولا تعالى. هنا نقول سبحان الله يا جماعة في هذا الأمر، في هنا يقول ولا فخر، ولا فخر. وأصله في مسلم في حديث أوري أنا سيد، في حديث أبي هريرة أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من يشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع كما جاء في حديث مسلم. اختص ربي بذلك، اختص ربي رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم اللي اتبعتيه وأمنتي به، هذا النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، هذا النبي جعله ربي سبحانه وتعالى سيد الخلق أجمعين، بل سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، الشفاعة، حديث الشفاعة، وأول مشفع. أو هنا يقول كما جاء في الحديث، وأما في يقول عز والسيد، السيد من اتصف بالصفات العلية والأخلاق السنية، وهذا ما كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فأنه أفضل منهم. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم اتصف بأخلاق عظيمة، وأما في الآخرة فله الجزاء المرتب على وإنك لعلى خلق عظيم، والأوصاف التي من ربي سبحانه وتعالى والمناقب التي ذكرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان في أعلى المراتب في الدنيا وفي الآخرة. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد. وإنما قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لتعرف أمته منزلته من ربه، الذي جعله سيد ولد آدم هو من؟ والله عز وجل. لتعرف أمته منزلته من ربه عز وجل. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع وهم من توهم من الجهل أن يذكر ذلك افتخار، لا هو مش افتخار، لكن الذي جعل ذلك إنما من ظن ذلك افتخارا ليس افتخارا، فقال ولا فخر، أنا سيد ولد آدم لا فخر، أنا مش بقول كده لا فخر، لكن ده هو ربنا سبحانه وتعالى الذي من علي بهذا الأمر. لذلك يقول في ذلك في كما جاء شرف رسول الله وكرم ربي عليه كما جاء في قول اللي هي العلامة عبد العزيز بن سلام السلمي وفي غيرهم من كما جاء في ناصر كما قول ناصر الألباني رحمة الله عليه علماء. ومن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أحبائي أن بيده لواء الحمد وتحته آدم في من دونه لقوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولا آدم يوم القيامة ولا فخر وأول من تشق عنه الأرض وأول شافع وبيدي لواء الحمد تحتي آدم فمن دونه يعني هو اللي يرفع لواء الحمد هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن خصائصه أنه أول من تنشق عنه الأرض وله الشفاعة العظمى وله المقام المحمود الذي يغبط عليه الأولين الأولون والآخرون. يقول ابن عمر رضي الله عنهما قال إن الناس يصيرون يوم القيامة كل أمة كما قال ربي وترى كل أمة إيه جاثية كل أمة تتبع نبيها يقولون يا فلان اشفع يا فلان اشفع حتى تنتهي الشفاعة إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فذلك يوم يبعثه الله مقام محمود أخرجه البخاري كما جاء في صحيح البخاري. ومنها أيضا من خصائصه أن أمرنا بسؤال الوسيلة له صلى الله عليه وسلم بعد كل أذان بعد كل أذان لازم سأليه الوسيلة. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فإنه من صلى عليه صلاة صلى الله بها عليه عشرة ثم سأل الله لي الوسيلة فإن الوسيلة منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو. هذه المكانة لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. ولذلك إحنا لما بنيجي الأذان ونضيع الأذان وإحنا ممكن نكسب في هذا الوقت شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بعد ما بننتهي من الأذان وأذكار الأذان نسأل ربي سبحانه وتعالى أن إيه؟ نسأل وسيلة نسأل الوسيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم إنا نسألك إيه؟ الوسيلة والفضيلة. هذا هو المقام الذي وعد ربي سبحانه وتعالى به حلت من قال ذلك وسأل الرسول الله الوسيلة حلت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا ينادى باسمه مجردا ما تقالش له محمد أحمد تكريما فإن الله عز وجل وقره في ندائه فناداه بأحب الأسماء وأوصف والأوصاف. ماذا قال له ربي؟ كان يقول له ربي يا أيها النبي يا أيها الرسول. هذه خصيصة لم تثبت لأي نبي غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الأنبياء ممكن يا موسى يا عيسى كل الأنبياء ذكرت بأسمائها أو نودت بأسمائها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينادى أبدا باسمه إلا بقول يا أيها الرسول يا أيها النبي. ذكر ربي يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة يا عيسى يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك يا موسى إني أنا الله يا نوح اهبط بسلام يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا يا لوط إن رسول ربي. كل رسول نودي بإيه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى يا زكريا إن نبشرك يا داود إن جعلناك خليفة يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ونهى الله عباده تكريما له أن ينادوا الرسول باسمه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ما تنادوش بإيه كأنك بتنادي على واحدة باسمها. فنهى عباده أن ينادوا النبي باسمه تكريما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن خصائصه أيضا أن معجزات كل نبي انقرضت انصرمت وانقرضت أما معجزة سيد الأولين والآخرين هي القرآن العظيم معجزة باقية إلى يوم الدين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون. ولذلك كل ما تيجي تشوفي سبحان الله إنه يشفي المرضى أتلاقي كل المعجزات اللي جات على يد الرسل السابقين حصلت نبينا صلى الله عليه وسلم. لما تيجي تشوفي معجزة العصا ما هو واحد من سبحان الله من المسلمين وكان دخل الإسلام وأراد أن يرجع إلى قومه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل له آية. فاكرين القصة دي؟ فكانت العصا في إيدي فكانت هذه العصا آية كانت تنير هذه العصا فكانت آية وشفاء المرضى عين قتادة وقيل في ذلك الأمر. لكن الفكرة أن كل الأمور دي بتنقرض لكن اللي انت شايفاه الى ان تقوم الساعه وايه هو القران العظيم. لا تنقرض لاننا نصدق ما كل ما جاء به رسول الله وكل ما قال عنه الصحابه صلى الله عليه رضي الله عنهم وارضاهم بما جاءوا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم من تسبيح الحجر وحنين الشجر واشياء كثيره معجزات كثيره جدا جدا لو ذكرناها تطيب لها القلوب. لكن المعجزه الباقيه التي تحفر في قلوبنا الى الان هي معجزه القران العظيم وهي اعظم المعجزات باقيه الى يوم الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي من الانبياء الا قد اعطي من الايات ما مثله امن عليه البشر وانما كان الذي اوتيت وحيا اوحى الله اليه فارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامه. ويأتي فعلا من تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم الرهط الايه الكثير كما جاء في صحيح البخاري. ومنها أيضا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن الكتاب الذي أنزل عليه قد تكفل ربي ببقائه وحفظه من التحريف لا يحرف ولو اجتمعت كل الناس على أنهم يضيفوا إليه شيء لن يستطيع لا يحرف أبدا كما جاء في هذا الأمر في أحاديث كثيرة وفي قصص كثيرة جدا. هذا الرجل الذي كان من أهل الكتاب لكنه كان كلامه حكيم في كلامه فأرادوا له أن يدخل الإسلام لكنه أبى لقومه ولعشيرته ولأهله. ثم كان في يوم من رآه أحد الصحابة يطوف حول البيت وهو الذي أبى أن يدخل الإسلام فعندما سألوا سبحان الله أبى أنت أبيت أن تدخل الإسلام كان هو أعجبه جدا حكمته وفطنته وذكاؤه وخلقه وكذا فقال له جعلت كتابا لليهود وحرفت فيه ودتهم الكتاب فاشتروا منه وابتعوا مني بكذا وجعلت كتابا لأهل الكتاب فاشتروا مني وابتعوا مني بكذا وجعلت تحريق يعني زدت في القرآن وأرسلت إلى من يخص ذلك الأمر فردوه في وجهي فعرفت أن ذلك هذا هو الحق لأنه لا يستطيع أحد أن يزيد في هذا القرآن ولا ينقص أبدا لأنه كتاب محفوظ من عند من؟ من عند الله سبحانه وتعالى كما جاء في كتاب ربي الكتاب الذي أنزل عليه على النبي صلى الله عليه وسلم تكفل ربي ببقائه وحفظه من التحريف. يقول ربي سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون كما جاء في سورة الحجر في امتحان النهاردة في سورة الحجر. طيب ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويها عن رب العزة وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظانا. بالله عليكم يا جماعة احنا واحنا بنبقى الحديث اخرجه مسلم من حديث عياض في صحيح مسلم ايضا ساعات مش وانت بتبقي نايمة بتلاقي ايات القرآن كده بتبقي بتسمعي وانت نايمة وتفتكر ان انت صاحية وتبقي نايمة لكن قاعدة بترددي ايات الله عز وجل. سبحان الله لا يغيب عن خاطرك لحظة لا يغيب القرآن عن خاطر صاحبه لحظة. ولذلك ومنها أيضا ما جاء في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الأحمر والأسود وأحلت لي الغنائم يعني بعث للثقلين بعث النبي للثقلين وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وجعلت لي الأرض طيبة طهورة ممكن في أي مسجدا طهورا ومسجدا في أي مكان ممكن تصلي في أي مكان لك مسجدا تصلي على الأرض. فأيما الرجل أدركته الصلاة صلى حيث كان ونصرت بالرعب أعداؤه نصر ربي صلى الله عليه وسلم بالرعب منه وما كانش لسه اجتمعوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم مجرد الرعب من النبي صلى الله عليه وسلم انتصر عليه ربي نصر ربي عليه بالرعب بين يدي مسيرة شهر وأعطيت الشفاعة كما ذكرنا وهذا الحديث صحيح رواه أو أخرجه البخاري. وكيف في أخلاقه صلى الله عليه وسلم وكيف في أخلاقه يقول الله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. إنسان كده لما فيه خلق بيغيب عنه وبقى عايز يتعلم الأخلاق يبتدي يقرأ في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعلم أخلاق النبي في العفو في الصفح في الصبر في اليقين وفي الرضا وفي الإخلاص. اللي عايز يتعلم الخلق يقرأ خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي العطاء وفي الجود وفي الكرم وفي الإيثار كل الصفات الجميلة. عندما يتعلم عندما يريد الإنسان كل ما تقرأي في صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم تكتسبي صفات جميلة وخلق جميل. لذلك نقول يقول ربي فيه وإن سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. يقول العز بن عبد السلام واستعظام العظماء للشيء يدل على، يعني إذا كان رب الكريم يقول لنبيه وإنك لعلى خلق عظيم، فكيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني يقول في ذلك الأمر أيضا في هذه الآية أخرى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأكمل الله سبحانه وتعالى له في الخلق منذ صغره وقبل البعثة. انظروا يا أحبائي، فما عبد صنما، كان وقت ده بيعبدوا الأصنام، فما عبد صنما ولا شرب خمرا ولا مضى في أمر سوء. قبل البعثة ما كان سبحان الله، انتوا عارفين قصة اللي هي اللي هو كان بيرعى غنمات، وكان يقول بقى فيه فرح في مكة، فعايز يروح يسمع زي كل الشباب، زي لكن كل ما يذهب ويسمع يروح حصل له ايه؟ ينام حتى يجد الشمس، حر الشمس اللي صحيه، فيكرر الأمر فلا يجد إلا نفس الأمر، لأنه أن ربي قبل أن يسمع أي شيء ربنا سبحانه وتعالى، وكل ذلك حفظه ربي من كل سوء. هنا نقول أكمل ربي سبحانه وتعالى منذ صغره، وكان يعرف عن وكان يعرف في خلقه بأنه لأنه صادق أمين، بل نربي عليها أبنائنا ونعلمهم ونحببهم في الرسول صلى الله عليه وسلم، ونعلمهم أن أول الأشياء والصفات التي عرف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين، كيف يكون أو كيف يكون الإنسان صادق وكيف يكون الإنسان أمين. وهنا قيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما بنيت الكعبة، لم تظهر له عورة، لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم والعباس كما جاء في هذا الحديث ينقلان الحجارة، فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على عاتقك، يعني ارفع ثوبك كده من أسفل وحطه على إيه؟ على عاتقك، على عاتقك من الحجارة. فرفعه ففعل فخر على الأرض، لم تظهر له عورة، فخر ثم قام فقال: إزاري إزاري، فشد عليه إزاره كما جاء هذا في الحديث المتفق عليه. لم تظهر له، لم تظهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم عورة. ولذلك قيل في أخلاق الكريمة في كتاب الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم. الإنسان يتعلم الرحمة مع الخلق من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول يثني ربي عليه: فبما رحمة من الله لنت لهم. ويقول ربي سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ويقول ربي سبحانه وتعالى: قد جاءكم رسول من أنفسكم كما ذكرنا سابقا عزيز عليه ما عنتم. يقول ربي له: لعلك إيه؟ باخع نفسك، يتمنى كل الناس تبقى مؤمنة، لعلك هالك نفسك، هتهلك نفسك أنهم يؤمنوا، فلن يؤمن إلا من يؤمن إلا من كتب الله ربي سبحانه وتعالى إيه؟ أنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم. وهنا نقول في صحيح البخاري يقول عن حديث عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قلت: أخبرني عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، فقال: والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، ده موجود في التوراة، في التوراة: يا أيها النبي، هذا مكتوب في التوراة، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفضل خلق ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع السيئة ولكن يعفو. هذا خلق رسول الله في التوراة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه ربي حتى يقيم به الملة العوجاء، بأن يقول: لا إله إلا الله، ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صمة وقلوبا غلفا. جاء ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري. ومن أخلاقه أحبائي ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما، ما لم يكن هذا الأيسر إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. ومن تقم، هذا خلقه، ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل، ينتقم لها لله بها. اللهم صلي وسلم كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه البخاري. ويقول في الصحيحين أنس رضي الله عنه خادمه كان أنس، لما أتت أم أنس بأنس وهو صغيرا وأتت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له خويدمك صغير، يعني ده مش خادم ده خويدم، خويدمك أنس، يقول فخدمته، خدم النبي صلى الله عليه وسلم، وخدمته في السفر والحضر، ما قال لي لشيء صنعته، لما صنعت هذا كان خادم عنده، ما يقولوش كسرت ده ليه، ولا عملت ده ليه، ولا ما عملتش ده ليه، ولا ما جهزتيش الأكل ده بسرعة ليه، ولا ما نظفتيش البيت ليه، ولا ما جهزتش العمل ده ليه. ما كان يعاتبه على شيء وهو في بيتي خادما له. لم يقل لي لما صنعته، لما تصنع ذلك، لما صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا. فهكذا جاء هذا في صحيح البخاري كما جاء في الحديث الصحيح. ومن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا ومداعبا للأطفال للصغار. فعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، قال أحسبه قال كان فطيما، يعني طفلا يعني صغيرا أيضا، قال فكان إذا جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبا عمير ما فعل النغير، كان عنده إيه عصفور صغير كان بيلعب بيه بقى كده معاه، فكان يسأله النبي صلى الله عليه وسلم إما إزاي حال عصفورك يا أبو عمير يا الطفل الصغير، أنت إزايك وإزاي حال عصفورك، يعني زي ما نسأل كده أخت عندها مثلا هرة ولا حاجة صغيرة كده نسألها كيف حالك وكيف حال إيه ها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مداعبا للأطفال محبا رؤوفا رحيما كريما. وأما في صفاته التي خلقه ربي سبحانه وتعالى عليها الخلقية، نبينا صلى الله عليه وسلم قيل كمله الله سبحانه وتعالى، رزقه جمال الظاهر جميل وجمال الباطن، فكان أحسن الخلق صورة وأكمل الخلق خلقا. في صفات النبي صلى الله عليه وسلم أمورا، منها البحث في صفة النبي، ليه بنبحث في صفات النبي صلى الله عليه وسلم؟ قيل يستفاد من صفات النبي صلى الله عليه وسلم أولا منها زيادة الإيمان، فإن المسلم كلما كانت معرفته بالنبي صلى الله عليه وسلم وأحواله وأوصافه وتفاصيل ما جاء به أكثر، كلما كان ذلك مدعاة ليكون متبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم محبا للنبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا أنه قد جاء في حديث أنس رضي الله عنه متفق على صحة النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة كما جاء في صحيح الذي رواه البخاري ومسلم. يعني لو شفت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام أنت كده بالشكل ده شفتيه في الحقيقة، كأنك رأيتي في الحقيقة، لأنه لا الشيطان لا يتمثل به. ومنها أيضا حديث البراء رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، له شعر بلغ شحمة أذنه، دلوقتي بيقلدوا أو بيعملوا يطولوا شعرهم لكن موضة وليست من السنة، تجدي الولد عامل كده طول شعره ولابس البنطلون اللي انتوا عارفينه دلوقتي اللي فيه ممزق، وكذلك نسأل الله العفو والعافية. هذا الحديث له، نقول حديث البراء كان النبي مربوعا بعيد ما بين المنكبين له شعر بلغ شحمة أذنه، رأيته في حلة حمراء لم أرى شيء قط أحسن منه. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضريع الفم أشكل العين منهوس العقبين، يعني قال قلت ما ضريع الفم؟ قال عظيم الفم. قال قلت ما أشكل العين؟ قال طويل شق العين. قال قلت ما منهوس العقب؟ قال قليل لحم العقب، كما جاء في صحيح مسلم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، ضخم الرأس ضخم الكراديس، إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما انحط من صبب وهو ماشي يمشي بإيه همة، لم أرى قبله ولا بعده مثله كما جاء في الحديث. وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس عظيم العينين هادي بالأشفار، قال حسن وهو أحد رجال الإسناد الشفار: مشرب العين يعني عينه كأنها مشربة بإيه؟ بحمرة. كف اللحية أزهر اللون، أزهر اللون يعني إيه؟ أبيض مشوب، مشوب بحمرة. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد. إذا مشى كأنما يمشي في صعب. قال حسن تكفؤا، وإذا التفت التفت جميعه. هذا جاء في الحديث أيضا. ومعنى شأن الكف وهو شأن الكف أي غليظ الكف، يعني إيده وليظة. وقيل وذلك مدح في الرجال، وذلك مدح في الرجال يعني. وقيل والكراديس هي رؤوس العظام، وقيل هي ملتقى العظمتين، عظمين ضخمين كالركبتين والمرفقين، والمراد أنه كان ضخم الأعضاء. وقيل أيضا والصب من حضر من الأرض، والصعد كأنما ينحط في صعد جاء هنا. يعني في ذلك الأمر إن النبي صلى الله عليه وسلم ملخص كده، النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يمشي، يمشي بإيه؟ بالعزم وبالقوة، لا بيجري بهرولة ولا متباطئ كان متكاسل، لكن يمشي كأنه الإنسان يمشي مشية الإيه؟ الإنسان النشيط السليم. وهنا نقف عند حقيقة، في بيان حقيقة شهادة أن محمد رسول الله. لم يعني هنا وقفنا فقط عند الأمر في حقيقة شهادة أن محمد رسول الله، قد نبذ عن من هو محمد صلى الله عليه وسلم، ونكمل في الأسبوع القادم إن شاء الله بيان حقيقة شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأدلة، وفضل هذه الشهادة في حياتنا، فضل معنى شهادة أن محمد رسول الله فضلها إيه، وأن شهادة وأثار هذه الكلمة في حياتنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نكمل لكم، إن شاء الله نكمل في صفات النبي، في الرسول، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم في تفصيل أكتر، وفي الكمالات والخصائص التي انفرد بها النبي صلى الله عليه وسلم في بساعة، في كتاب هذا من كتاب نظرة النعيم في مكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، مجموعة من العلماء بتجمع كل ما كل الخصائص والكمالات المحمدية التي انفرد بها النبي صلى الله عليه وسلم في وقت لاحق إن شاء الله، بس بعد ما ننتهي من اللي هي الركن، اللي هي احنا كلمنا في الأصول الثلاثة، كلمنا عن شهادة لا إله إلا الله، واليوم كان اللي هي محمد رسول الله، لم نكملها بعد. ثم بعد ذلك وما دينك التي تديني بإيه، والإسلام اللي كتير من الناس دلوقتي بتنسلخ منه ومش عارفة قدر النعمة اللي ربنا من عليه بها. قرأنا في الأسبوع الماضي في وهو الذي يرسل الرياح بشرا، انتهينا من تفسير هذه الآية، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه إلى بلد، شرحنا هذه الآية. طيب اليوم إن شاء الله بإذن الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سورة الأعراف الآية 59، في سورة الأعراف الآية 59 قول ربي سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. هذه قصة نبي الله نوح. هنا كل نبي ما جاء نبي من الأنبياء إلا ليدعو للتوحيد. قصة نوح كلها دعوة، وكل الأنبياء دعوة إلى توحيد الله عز وجل. نبي الله نوح عليه السلام ما هو قصته؟ كان من أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم، وسيدنا نوح أبو الأنبياء ولا أول الأنبياء. وكان كما في قصة نوح، كما تيجي تشوفي سبحان الله في قصة نوح، كان هذا النبي يدعو قومه بأمر من الله سبحانه وتعالى إنهم يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. نوح كان في المكان اللي هو فيه سفينة. من الذي صنع السفينة؟ ومن الذي أمره بصنع سفينة؟ وكان يم، ولذلك أوحى ربي سبحانه وتعالى نوح أن إيه؟ أن يصنع الفلك بعيونا ووحينا، فإذا جاء أمرنا وفار التنور. شوفوا انظروا إلى أمر ربي سبحانه وتعالى، وأوحينا إلى نوح انه يصنع، وحي ربي ان نوح انه يصنع الفلك. يصنع نوح الفلك في مكان ارض ما فيهوش ماء، ليس فيه ماء. طب اين؟ ولذلك كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. هذا الرجل العجوز يصنع الفلك، واين البحر الذي يحمل هذه الفلك؟ كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب، يحل عليه عذاب إيه؟ مقيم. شوفوا انظروا لما يقول ربي سبحانه وتعالى في أن يأمر نوح بعد أن هذه السفينة اكتمل بناؤها، يأمر ربي سبحانه وتعالى نبي الله نوح أنه يحمل منها من كل إيه؟ زوجين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل من قومه. اللي آمن مع سيدنا نوح قليل جدا. فلما استوت المسألة وجاء أمر ربي سبحانه وتعالى وأمر نوح ابنه، أو سأل نوح ابنه إنه بأمر الله عز وجل نبي مرسل من عند الله سبحانه وتعالى، واختار من اللي هي من المخلوقات زوجين، كل نوع منهم أخذ إيه؟ الذكر والأنثى. واللي آمن معه كان اللي دخلوا معه في هذه السفينة وركبوا معه قليل، فنصح ابنه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. لكن عندما يطمس عندما يعمى القلب ولا يعوذ بالله مهما نصحتي ومهما قلتي، انها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، يسال ابنه انه يركب معه في هذه السفينه اللي هي سفينه النجاه. فينظر الولد وكما نظر المشكين، قال له: لو حتى جت السفينه دي وعامت السفينه دي وسارت هذه السفينه، ساوي الى جبل يعصمني من الماء. فماذا يقول له الاب الحنون؟ قال: لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحمه. فلما جاء امر ربي فحال بينهما الموج وكان من المغرقين. هنا ياتي امر، طب اين اتى الماء الذي سارت عليه السفينه او حملت السفينه؟ قيل: يا لا، لما جاء الامر من السماء ففتحنا عليه منهامر وفجرنا الماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء ماء السماء وماء الارض على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر كفر به. لكن نجا نوح ونجا من امن باتباع امر ربي سبحانه وتعالى، ركب على هذه الخشب وهذه الدسر والمسامير دي اللي حملته في هذا الماء الذي كان من امر ربي ان يعطي امرا للسماء ان تمطر وللارض ان تنبع. فاذا التقى الماء هذا مع الماء هذا كانت الماء الجبال اللي كانت اللي هو الماء كالجبال، فيحمل هذه السفينه وتسير هذه السفينه. وياتي امر ربي سبحانه وتعالى بعد ما انقضى الامر وركب فيها اللي ركب ونجا فيها من نجا، فاقول: ربي يا سماء اقلعي وغيض الايه، وقيل: يا ابرع يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجودي. واستوت فعلا السفينه، ومن ضمن الايات ان السفينه استوت على ايه؟ على جبل هذا الجبل قيل بالقرب من ايه؟ من ترب. وقيل شكل السفينه سبحانه، دي كانت من ايات التي تؤكد صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. شوفوا هنا لا يأتي إلا قلب الأب الرحيم: إن ابني من أهلي وإن معدك الحق. يسأل رب سبحانه وتعالى أن ينجي ابنه، فماذا يقول له ربي سبحانه وتعالى؟ إنه ليس من أهلك، إنه عمل حصل، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعوذك أن تكون. ويقول ربي في هذه الامر وهو بيساله لابنه انه ينجي ابنه، ويقول: وانت احكم الحاكمين ولو انت ارحم الراحمين؟ احكم الحاكمين. يا ربي لو نجيته يبقى بفضلك وعدلك، ولو هلك يبقى بفضلك وعدلك. فكان الامر من الله سبحانه وتعالى، يقول: لا تسالني ما ليس لك به علم، انه عمل غير صالح، ده كافر خلاص. لذلك هنا ياتي في القران عجيب، امر القران يا جماعه اياته، يأتي الأب الرحيم والابن الكافر نوح وابنه، ويأتي الابن الرحيم والأب الكافر إبراهيم وابنه، ويأتي الوالدين الذي يرحم ابنهم وهم بيقولوا إيه وهم يستغيثان الله: ويلك آمن. شوفي شايف قلب الأم والأب لما يكونوا عايزين يدعوا ابنهم للهداية: يا ابني آمن، يا ابني اتق الله، يا ابني أطع ربي، ويلك آمن، إن وعد الله حق، كما جاء في سورة إيه؟ الأحقاف. ماذا قال؟ ما هذا إلا أساطير الأولين. ولذلك هنا سبحان الله يا حبيبي تأتي كذا، وتأتي الزوجة الصالحة امرأة فرعون، قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. يأتي القرآن بكل مثل ليثبت به المؤمن، وتأتي امرأة فرعون وتنظر وتقول: ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فينجيها ربي سبحانه وتعالى من فرعون وعمله، وتطلب وتسأل الجاري قبل الدار: ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة. وتأتي الزوجة الطالحة في القرآن، امرأة من؟ نوح ولوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. يعني القرآن يا جماعة ضرب مثل كل شيء، لم يترك شيء، لم يترك شيء، وذكر الولد الذي رزقت أمه بذلك الولد من غير أب، مريم، وذكر آدم عندما ذكرت خلقت يعني حواء، وذكر ربي سبحانه وتعالى الذكرين الذكر اللي هي الزوجين الذكر والأنثى. كل شيء يوجد في القرآن في كتاب الله سبحانه وتعالى. هنا يقول في قصة سيدنا نوح يا جماعة، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، أرسله برسالة إلى قومه. ما هي الرسالة التي أرسله ربي إلى قومه بها؟ رسالة التوحيد. لم يرسل ربي نبيا إلى قوم، كل رسائل كل رسول إلا يرسل برسالة التوحيد، أن يعبدوا الله، أدلة هنا للتوحيد، أي أعبدوا ربي سبحانه وتعالى. فكل الأنبياء يدعون إلى إيه؟ توحيد الله الواحد الأحد. وكل الأمم التي أرسلت إليها هذه أرسل إليها المرسلون كانوا إيه؟ منكرين، مع أن ربنا سبحانه وتعالى يمكن الآيات السابقة يرسل الرياح بشرا بين يدر، أي كل الآيات تدل على إيه؟ تدل على رحمته، تدل على وحدانية ربي سبحانه وتعالى. فكان لذلك لقد أرسلنا نوحا إلى قومه يدعوهم إلى عبادة الله الواحد الديان، يعبده يدعوهم إلى التوحيد، يدعوهم إلى نبذ الأوثان. وكان نوح لهم أوثان، كان قوم نوح لهم أوثان، ماذا كانت أسماءهم؟ ودن وسواع ويعوب ونسرة. كانت وكانت الناس دول كانت الأصنام دي كانت عبر إيه؟ كانوا رجال صالحين. فلما ازدادوا القوم غلوا في الصالحين قالوا إيه بقى لما ماتوا؟ طب نعمل لهم نصورهم. هم قالوا يصورهم علشان إيه؟ لا مش دول مشركين يقاربونا، لا دول مش يقاربونا، لا دول عشان نذكرهم افتكرهم ذكرونا بالعبادة صالحين، فقالوا نصورهم وبعدين بعد كده بس عشان يذكرونا. فلما طال عليهم الأمد قصت قلوبهم وجت الأجيال اعتبروا إن هذه الصور، وقالهم الشيطان وقال لهم بقى دول إيه؟ إنهم كانوا بيعبدوا، فعبدوا الأصنام اللي ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونصر، وما هم إلا عباد صالحين. لما ازدادوا غلوا فيهم إنهم اعتبروهم آلهة، فهم اعتبروهم لما يزداد الإنسان غلوا في الشيء إذا اعتبروا آلهة، يأمر بما أمر الله أو يأمر بما يعصي به الله فيتبع ما أمره، هو ده الغلو. ولذلك بيسمى الطاغوت عبارة عن إيه؟ طاغوت من ضمن مسميات الطاغوت الإيه؟ كل ما عبد من دون الله، كل ما أراد أو كل ما أراد أن يعبد، نسأل الله العفو، كل ما أراد أن يعبد من دون الله عز وجل، وكل ما عبد من دون الله عز وجل. هنا يقول لقد أرسلنا نحن إلى قوم يدعوهم إلى عبادة الله الواحد الديان، حيث كانوا في هذا الوقت يعبدون أصلا. فقال لهم يا قوم عبدوا الله، يعني وحدوه، والعبادة اسم جامع لكل ما يحب ربي ويرضاه من أعمال الظاهر وأعمال الباطن، قول وفعل وعمل. يعني بيأمرهم إنهم يعملوا الأشياء اللي ترضي الله عز وجل. عبدوا ربي، لما تيجي تقول إنسان يعني عبدوا الله عز وجل، يعني افعلي الأشياء التي يرضى بها ربي عنك، افعلي ما يأمر ربي به وما ينهى ربي، من أول توحيد ومن أول شهادة أن لا إله إلا الله. إياك أن تتخذ الله ندا وهو الذي خلقك، إياك أن أنت تعرفي كلمة التوحيد، وبعد ما تعرفي كلمة التوحيد تشركي بالله عز وجل شيئا. إياك تعرفي كلمة التوحيد وبعد كده تقول لما شوف بختي النهاردة كده، بختي اليوم كده هيطلع إيه، أو برجي النهاردة إيه، أو جالي إيه أو ما جاليش إيه، أو تقولي سبحان الله أن أنا بتفائل بالخمسة وخميسة، أو أني بتفائل بحجر، أو أني بتفائل بالودعة، أو أني بتفجر بكده. أقول لك اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، صور من صور ايه؟ من صور الشرك. لقد ارسلنا نوح يدعوهم الى عبادة الله الواحد الديان، فقال لهم يا قوم اعبدوا الله، اي وحدوا الله، ما لكم من اله غيره، لان الخالق، ما لكم من اله غيره، من اله غيره. لما يجي الانسان يقول ما لكم اله غيره، لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتها، لو كان فيهم إله غير الله لعلى بعضهم على بعض كما قال ربي سبحانه وتعالى. وزيك هنا لماذا لا تعبدوا إلا الله؟ لأنه رب العالمين. كيف يكون هو رب العالمين وأعبد غيره؟ ازاي يكون ربي اللي رباني وخلقني ورباني بالنعم بالخلق؟ شوفوا انظروا بالخلق اولا لان هو الخالق الرب. ازاي يكون هو ربي واعبد غيره؟ ازاي هو اللي خلقني واعبد غيره؟ كيف يكون اللي هو الذي رزقني واعبد غيره؟ هذا هو الرب، خلق ورزق. ازاي يكون هو المدبر لجميع اموري واعبد غيره؟ ما سوى الرب مربوبين، وما سوى الرب عالمين، فهو رب العالمين. ولذلك ما سواه مخلوق ليس له من امره شيء، لا له من امر، لا يستطيع انه يملك نفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياه ولا شورى، لا ينفعك ولا يعرف، لا يعرف ينفعك ولا يعرف يضرك الا بالمقدور التي قدره ربي عليه. فرب العالمين هو من؟ هو الخالق. فاذا بما ان رب العالمين فلا يستحق العبوديه الا الذي خلقك، ولا يستحق العبوديه الا الذي رزقك، ولا يستحق العبوديه الا الذي احياك ثم يميتك، ولا يستحق العبوديه الا له الا الذي له يوم الدين، ولا يستحق العبوديه الا الذي سيحاسبك يوم القيامه. ولذلك كل عبادتك لا تكون الا لمن؟ لله الواحد الاحد الخالق الديان مالك يوم الدين. وهنا نقول يقول لهم ما لكم من اله غيره، لانه كان هو اللي رازقها. وهنا يقول سبحان الله، فكيف يكون هو الخالق المدبر الرازق المحيي الميت والمميت وتعبدوا غيره؟ الاصنام اللي قلت لكم بقى ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونصر بعد يعبدوهم من دون الله عز وجل، هل ينفعونكم اذ تدعون؟ لما بتيجي تدعوهم ينفعوكم؟ هل يسمعونكم؟ هل بيسمعوكم؟ هل ينفعونكم او يضرون؟ هل ينصرونكم او ينتصرون؟ هل ممكن يعملوا كل اللي انتم بتعبدوهم من دون الله؟ هل يفعلوا ذلك؟ لا يفعلوا ذلك. ولذلك هنا خوفهم ان لم تطيعوا ربي لكم عذاب عظيم. قال لهم ايه بقى؟ اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. انا اخاف ان انتم لو بعدتوا عن امر الله وبعدتوا عن طاعه الله وبعدتوا عن ما جاء به امر ربي سبحانه وتعالى. هذه نصيحه فيها ود شديد. يا قوم يا ابتي، شوف يا سيدنا ابراهيم كان يتودد لابيه، وكان يتودد اليه بايه؟ ولذلك لما تيجي سبحان الله في دعوه الرسل تجدها ود ودعوه ورحمه، نصح او نصح عليه السلام، يعني نصح لقوم كان فيه شفقه عليهم، حيث خاف عليهم هذا العذاب الابدي والشقاء السرمدي، وكل اخوانه من المرسلين فعلوا ذلك. كل رسول اتى كان به شفقه وكان به رحمه، لكن اكثر من كان فيه شفقه ورحمه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء ربي سبحانه وتعالى. فماذا رد عليه؟ ماذا كان ردهم؟ لما تيجي تأمري كده حاله تقولي ايه؟ تقولي الواحده اتقي الله، بتعمل معصيه تقولها اتقي الله، تقول لك اتقي الله انت، وكان اخذته العزه بالاثم. لما تيجي تقولي الانسان بيعمل معصيه تقول اتقي الله، ربنا لا يرضى بذلك، ربنا لم يأمرنا بذلك، ربنا لا يحب ذلك، تقول لك اتقي الله انت. اما يكون الانسان بيؤمر بالمعروف او بينهى عن المنكر وتاخذ العزه بالاسم، يرى الحق باطل والباطل حق. وهؤلاء راوا الحق باطل والباطل حق، لم يروا الا عزه انفسهم، ان ازاي نبي الله نوح يامرهم هذا الرجل الكبير، وازاي وهو جاي سبحان الله يامرهم بهذه المساله، وهم لم يروا بحرا ولم يروا ولم هذه السفن التي قاعد يعدها نبي الله نوح يعد هذه السفن، ومن يركب في هذه السفن ومن ينجو بهذه السفن. ولذلك كانوا يسخروا من نبي الله نوح، وعلى ذلك لم يؤمنوا بما جاء به الا ما امن معه الا قليل، فكان كبر شديد. ولذلك يا احبائي اذا جاء كبر النفس لا يزداد الانسان ايمانا. اذا كان الانسان فيه كبر وتيجي تنصحيه بنصيحه وتقولي له وتتوددي اليه في النصيحه، اعمل كده ليه؟ عشان ايه؟ يبقى متكبر في قبول النصيحه. ولو كان القلب مؤمنا لقبل النصيحه، لقبل العبد النصيحه. لذلك اللي يقبل النصيحه اللي هتزيده اعلمي ان القلب سليم. فان الذكر احسنتي فان الذكر تنفع من؟ المؤمن هو اللي يتذكر، وهو اللي يتعظ، وهو اللي يعمل، وهو اللي ياخد النصيحه بقبول، وهو اللي يجاهد في النصيحه اللي انت تديها له. انما الانسان المعاند او المكابر تقولي له النصيحه وتدخل من دماغه من هنا وتخرج من هنا، ولا يفعل الا الذي يريده، ولا يكون في نفسه الا الذي في نفسه. هؤلاء فعلوا كده، هؤلاء الكافرين فعلوا كده، هؤلاء الذين أشركوا بالله عز وجل فعلوا ذلك عنادا وجحودا وكبرا وتسلطا وتعنتا وإعراضا عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك ردوا عليه بأقبح القول. ماذا قالوا؟ قال الملأ. قال الملأ من قومه. ماذا يعني الملأ؟ اللي هم الأغنياء اللي هم أعلى القوم يعني المتبوعين الذين جرت العادة. لما نيجي نقرأ في القرآن قال الذين استكبروا الذين استضعفوا. ده جاء في قول ربي سبحانه وتعالى. وهم الذين استكبروا على الحق. علوا واستكبروا على الحق. ولو كانوا تواضعوا للحق لرفعهم الله عز وجل. من تواضع للحق يا جماعة رفع ربي. ومن تعالى على الحق لا يرفع. هؤلاء تعالوا على الحق فلم يرفعهم ربي سبحانه وتعالى. زي الشيطان أبى واستكبر. ولذلك ردوا عليه بأقبح القول. قال الملأ من قومه الذين جرت العادة باستكبارهم على الحق والذين جرت العادة بعدم انقيادهم للحق إنا لنراك في ضلال مبين. لم يكفيهم أنهم رفضوا قوله لكن ظنوا كمان فيه أنه هو إيه؟ ما هو الضلال عكس الهدى. أنت مش على هدى ده أنت اللي على الباطل هم اللي على الحق. دايما الإنسان يا جماعة لا يكون متكبر يشعر نفسه هو اللي على الحق والناس على الباطل لأنه أعمى لم يرى الحق حق لم يرى الحق حق فكان أعمى البصيرة. وإذا عميت البصيرة عمى القلب عمت البصيرة. نسأل رب العفو والعافية. هنا إنا لنراك في ضلال مبين. فلم يكفيهم قبحهم الله أنهم لم ينقادوا له بل استكبروا عن الإنقياد وقدحوا فيه أعظم القدح ونسبوه شوف كم سوء عملوا ونسبوه إلى الضلال. ولم يكتفوا بمجرد الضلال حتى جعلوه ضلال مبين. قالوا ده باين أو إن أنت في ضلال علشان كده قالوا إيه ضلال مبين في ضلال مبين مش قالوا بس بضلال ده أنت بضلال مبين باين واضح جلي. المبين يعني إيه ده أنت واضح عليك الضلال يعني حتى جعلوه ضلالا واضحا لكل أحد. يعني هم كلهم المشركين شايفين إن هو نوح نبي الله عليه السلام في ضل هو اللي ضل كان هؤلاء المشركين يقولوا نوح كلنا شايفين إن أنت في ضلال. أصبح الأمر باين للجميع إن أنت في ضلال. وهذا من أعظم قيلة هذا من أعظم أنواع المكابرة من شرور النفس أحبائي. المكابرة الإنسان عدو نفسه. إذا كان عنده مكابرة الإنسان يكون عنده خير ويلفظ الخير كده بماذا؟ يكون عنده مكابرة. يبقى قدامه الخير قدامه الحق قدامه خير يقوم يسيب الخير ده ويتركه خلفه بإيه؟ بإنه مكابر عنده مكابرة. وهؤلاء أهل الضلال عملوا كده إنهم تركوا الحق وتركوا الخير وتركوا نبي الله الذي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر واتبعوا أهواءهم واتبعوا ضلالهم واتبعوا كفرهم واتبعوا عنادهم واتبعوا جحودهم لآيات الله لآيات ربي سبحانه وتعالى ونسبوا إليه كل ذلك. وما ذلك إلا من المكابرة التي لا تكون إلا في أضعف الناس عقلا. دايما الإنسان المكابر يا جماعة أضعف الناس عقلا. دايما الإنسان المكابر يقول ربي فيهم يجادلون بالباطل ليضحلوا به الحق. يبقى قدامهم الحق واضح جلي كنور الشمس لكن هم عندهم جدال وعناد يوم يجادل بالباطل متصور ان هو هيعلو هذا الباطل بتاعه على الحق ولا يعلو ابدا باطلا على الحق ابدا. ولذلك هنا قيل لا يكون مكابرا الا اضعف الناس عقلا. وانما هذا الوصف منطبق قيل هذا الوصف لا ينطبق على نوح الضلال المبين ولكن ينطبق على مين؟ على قوم نوح الذين جاءوا الى اصنام صوروها. شوفوا الامر فيهم ما لهمش عقول. صوروها ونحتوها بايديهم من الجمادات التي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني شيئا فانزلوها منزله فطر السماوات والارض. فمن الذي عنده عقل ومن الذي عنده ضلال؟ من الذي عنده هدى ومن الذي عنده ضلال؟ وصرفوا لها ما امكنهم من انواع القربات. يعني هم عملوا التماثيل دي ونحتوها وبعد كده كان بيقدموا اليها قربات شديده ظنين ان طبعا لانهم متبعين لانهم بيعبدوا هذه الاصنام. فلولا ان لهم اذهانا تقوم بها حجه على ذلك الامر ولكن هذا الامر هم ابعد ما كانوا عن الهدى هم اللي هم اهل الضلال. بل هو اهدى منهم نوح اهدى منهم عليه السلام واعقل منهم فرد روح عليهم ردا لطيفا وترقق بهم. شوفي نبي الله نوح وهو بيرد عليهم وترقق لهم، ما شتمهمش وجاب لهم وقال وعاد فيهم وترقق لهم نوح لعلهم ينقادوا إليه. قال يا قوم ليس بي ضلالة، يا قوم ليس بي. قال لهم لا والله. زي بالضبط كان مين من أحد الصحابة مر عليه، كان عمر بن عبد العزيز، عندما مر على وطأ رجل بقدمه، كان في الليل يعني ونايم، واحد نايم في الأرض جنب المسجد، فلم يراه عمر، كان ابن عمر بن عبد العزيز أنا ما أظن، فوطأه بقدمه، فوطأه بقدمه، دس عليه برجله، مش شايفه بالليل والدنيا ما عندهمش بقى أنوار زي ما احنا، فلما دس عليه بقدمه كان أمير المؤمنين، فنظر الرجل الذي نائما وقال أأعمى أنت؟ وكان حسن الخلق، فقال لا لست أعمى. فالقوم بقى اللي هم مع عمر بن عبد العزيز قالوا إيه نعمل فيه ونسوي فيه؟ قال سألني سؤالا أعمى؟ رديت عليه قلت لا أنا مبصر. فالأمر بسيط يعني، الأمر محتاجش إننا إيه نعمل مشكلة ونعمل كلام، هو أنت أعمى؟ قالوا لا أنا مش أعمى. فنبي الله نوح قال لهم لا أنت بتقولوا إن أنا في، لا لا ليس في ضلالة، أي لست ضالا في مسألة من مسائل بوجه من الوجوه، وإنما أنا هادي مهتد، أنا مهتدي بآيات ربي وأهديكم إلى الحق. بل هدايته عليه الصلاة والسلام من جنس هداية إخوانه، فالمعين واحد، أولي العزم من الرسل كما قال ربي سبحانه وتعالى، لأن نوح كان من أولي العزم من الرسل، أي أنا على هدايات هؤلاء وأكملها وأتمها، هي هداية الرسالة التامة الكاملة، الرسالة المحمدية القرآن وما أنزله ربي على النبي. ولهذا قال ولكني رسول من رب العالمين، أنا كل اللي أنا دوري إن أنا أن ربي وربكم رب السماوات والأرض ورب الخلق جميعا، الذي رب جميع الخلق بالتربية ويربينا بالبلاء، يربينا بكل النعم. تقولي طب والبلاء؟ أقول لك ويربينا بالبلاء. كيف يربينا بالبلاء؟ ربي يربيك بالبلاء، إن نعمة من نعم ربنا مش موجودة عندك، يوم يربيك بالنعمة دي، إن أنت تقربي بالنعمة دي اللي أنت فقدها لله، تنشغلي بالله عن الخلق، ويعطيك بالنعمة دي ما لم يعطي أحد أنعم عليه بنفس النعمة دي. يبقى رباكي ولا لا؟ رباكي بفقدان النعمة أو بالبلاء. يربي العبد بالبلاء أفضل تربية، ويربي العبد بالبلاء إنه يصبر، فيتربى على الصبر ويتربى على أدب مع الله عز وجل، فيكون بذلك النعمة والبلاء فضل من الله سبحانه وتعالى، وتربية أنواع من أنواع التربية، الذي من أعظم تربية أن أرسل الرسل إلى عباده، من أعظم تربية ربي لينا يا جماعة إنه أرسل لنا رسله تأمرنا بالأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة والعقائد الحسنة، وتنهانا عن السوء، وتنهانا عن عقيدة الشرك، وتنهانا عن الفساد، وتنهانا عن سوء الخلق، وتنهانا عن كل ما يقبحنا، وتنهانا عن كل ما ينفر الخلق منا، وتأمرنا بكل ما يؤلف القلوب، وتأمرنا بكل ما يرضي النفس، تأمرنا بكل ما يرضي الله، وتأمرنا بكل ما يصلح النفس. ولذلك ما كان أمر ربي سبحانه وتعالى الذي أرسل به الرسل إلا هداية للعالمين. ولذلك يقول سبحان الله، فوظيفة الرسل التبليغ وبيان التوحيد وبيان أمر ربي ونهيه، على وجه النصيحة، هو بيقول لهم ده وعلى وجه النصيحة لكم والشفقة عليكم، ويقول لهم برضو من باب النصيحة والمودة، وأعلم من الله ما لا تعلم، أنه رسول من الله عز وجل، نبي الله عز وجل، فالذي يتعين أن تطيعوني وتنقادوا أمري إن كنت أنتم لا تعلمون، فأنا ربنا سبحانه وتعالى أعلمني وأرسل إلي رسالة وأعلمني بهذه الرسالة وأنزل علي هذه الرسالة، وأعلم من الله ما لا تعلمون، تودد. ثم يقول لهم أو عجبتم، يعني هذا أمر عجيب، أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم، يعني العجيب أن أنا كنت واحد منكم، لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، لكن أنزل الرسل من جنس الناس علشان الناس تألفهم يألفوها، علشان يبقى عايشين بينهم ويشوفوا رسالة بقى. لما يجي سبحان الله الرسول، ولذلك لما أرسل ربي لما جاء جبريل عليه السلام للرسول صلى الله عليه وسلم في الصورة الملكية، ماذا حدث؟ زملوني ارتعب. لما جاء جبريل عليه السلام في صورة البشر وجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، اطمأنوا وهو جاي عليهم دينهم، لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون من هذا؟ الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل جاءني جاءكم ليعلمكم دينكم. ولو إنهم ما كانوش يعرفوه، ليس الرجل ثوبه صبو ثوبه أبيض شديد البياض، ليس عليه أثر سفر ولا أحد منا يعرفه. طيب لكن على الرغم من ذلك برضو قعدوا واستمعوا اطمأنوا. لكن تخيلي إن الإنسان لما تنظري للرسول صلى الله عليه وسلم وأتيه الملك يملأ ما بين السماء والأرض، يملأ جناحينه بين المشرق والمغرب، يرى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام وجناحه يتساقط منه التهاويل الضرر، يعني الأمر سبحان الله أمر شديد على النفس. وكان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خاف رسول الله على إيه؟ على نفسه. ولذلك هنا أنزل ربي لهم الرسل من جنس العبد، وعشان يعرفوا تاريخ هذا الرسول وإن هذا الرسول كان صادق. واصطفي كما اصطفى، كما ذكرت لكم اليوم في رسالتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشرف الناس وكان أتقى الناس حتى قبل الرسالة، اصطفاه ربي سبحانه وتعالى. بذلك هنا فأمروا أن يطيع، أو عجبتم، يعني العجيب في أمري إنه أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم، الذكر من الله ليس مني، من الله سبحانه وتعالى. أي كيف تعجبون من حالة لا ينبغي العجب منها، إزاي تتعجبوا مني وحالة لا ينبغي العجب منها، وهو أنه جاءكم التذكير والموعظة والنصيحة لهذا رجل منكم، أنتم عارفين حقيقته وتعرفوا صدقه وتعرفوا صدق حاله، إزاي تكذبوه دلوقتي؟ يعني الإنسان كل ما بيكبر يا جماعة بيخاف أن يبقى كاذب، الإنسان كل ما بيكبر بيخاف على عمله، الإنسان كل ما بيكبر يوم بيقول يا ربي أصلح حالنا، يا ربي كل ما بيكبر يوم بيبقى عايز يبقى إيه؟ يحسن. فكأن هذا الرسول يقول سبحان الله لهم، أنتم تعرفون حقيقتي وتعرفون حالي وتعرفون صدقي، فهذه الحالة أو هذا الأمر من عناية ربي بكم، إنه أرسل واحد رسول منكم يتلو عليكم آيات ربي عشان تبقوا عارفينه فتطمئنوا، هو قاعد يقول لكم أنزلت علي رسالة هكذا. فمن عناية ربي بكم وبره وإحسانها الذي أن تتلقوا الأمر بالقبول وبالشكر، ماذا أنزل أو لماذا أنزل؟ لينذركم، لينذركم، أنزل هذا الدين لينذرنا. النذارة لمن؟ والبشرى لمن؟ المتقين. ينذر الغافل الكافر البعيد، ينذره لأن هناك إما نار وإما جنة، إما رحمة ربي سبحانه وتعالى بجنة عرضها السماوات والأرض، وإما نار حرها شديد قعرها بعيد وخازنها مالك ليس لله فيها رحمة حليها حديد. فينذر العباد بأنه ربي سبحانه وتعالى أنه لابد أن يكون هناك يوم قيامة، وأن يكون هناك حساب، وأن يكون هناك موقف، وأن يكون هناك موازين، وأن يكون هناك سبحان الله ميزان، يوضع ميزان توضع فيها الأعمال، توزن الأعمال أو توزن الحسنات والسيئات. ولذلك هنا يقول لهم لينذركم العذاب الأليم ولتتقوا، لينذركم ولتتقوا لعلكم ترحمون. ينذركم العذاب الأليم لماذا؟ لفعلكم، لأنكم مش لأن لفعلهم، لأنهم إيه؟ يشركوا بالله سبحانه وتعالى. وتفعلوا ولتفعلوا أسباب المنجية من ذلك ولتتقوا، أن تجعل أي تجعلوا، تتقوا أي تجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية. قيل من وهنا وتفعلوا الأسباب المنجية من استعمال تقوى الله عز وجل ظاهرا وباطنا. كيف أتقي الله ظاهرا؟ كيف أتقي الله ظاهرا؟ حفظ الجوارح، أحسنتي. أتقي الله ظاهرا إني أحفظ جوارحي، أحفظ عيني عن معصية، أحفظ لساني عن المعصية، أحفظ أذني عن المعصية، أحفظ فكري عن المعصية، أحفظ جوارحي كلها عن المعصية ظاهرها وباطنها. والباطن أعبد الله كأنك تراه، أعبدي الله كأنك تريه، فإن لم تكوني تريه فإنه يراك. كوني على إخلاص، كوني على إحسان، كوني على رضا، كوني على تقوى، كوني على شكر، اللي هي العبادات القلبية التي لا يراها أحد ولا طلع أحد إلا من؟ إلا الله وحده سبحانه وتعالى. تقوى الله أن نتقي الله ظاهرا وباطنا، وبذلك نحصل على ما تمنى أو ما سأله ربي سبحانه وتعالى وما تتنزل به بهذا الأمر رحمة ربي علينا الواسعة. فلم يقول فلم ينجو من ذلك الذين أعرضوا أو لم يؤمنوا، وكان الكثير هو الذي لا يؤمن وما آمن معه إلا قليل. فلم يفد فيها أو لم ينفذ منها ولم ينجح فكذبوه بما أنزل عليه من ربه سبحانه وتعالى، فأنجيناه والذين معه في الفلك. السفينة التي أمر رب نوحا عليه السلام بصنعها أو بصنعتها، وأوحى رب سبحانه وتعالى أن يحمل فيها من كل صنف من الحيوانات زوجين اثنين وأهلك وأهله، ومن آمن معه حملهم فيها ونجاهم ربي سبحانه وتعالى. وقال ربي سبحانه وتعالى: وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. ماذا يعني عمين؟ عمي. ولذلك قيل عمي عن الهدى، أراهم الحق وأبصرهم الحق على يد نوح وعلى الآيات البينات، لكن لم يؤمن بها إلا أولو الألباب، فسخروا من آياته واستهزأوا بآياته وكفروا بآياته، زي ما تيجي كده سبحان الله. ويكون ذلك الأمر إلى أن تقوم الساعة، إنه في كل نبي من الأنبياء منهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. حتى الذي في الإسلام منهم من يتبع ومنهم من لا يتبع، منهم من يأخذ من الإسلام اسمه لكنه لا يعرف عن الإسلام شيئا، منهم من يكون على طاعة الله عز وجل، ومنهم من يفعل عكس ما يأمر به ربي سبحانه وتعالى، منهم من يتبع ما جاء به الإسلام، ومنهم من يبعد تماما عن كل ما جاء به أو أنزل على نبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، منهم من يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول لا أخذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكنني أخذ القرآن فقط، ومنهم من يقول ولا أخذ القرآن ولا أخذ السنة. وكل ذلك في أي نبي من الأنبياء إذا أنزل ربي سبحانه وتعالى عليه آيات الله سبحانه وتعالى بينات، سخر منه من سخر وآمن منه ما آمن، ولا ينجو إلا من آمن بالله واتبع آيات الله سبحانه وتعالى واتبع هديه، وكما قيل في ذلك وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، جاء بالكتاب الذي قال ربي فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. من اهتدى به أحبائي فقد هداه ربي سبحانه وتعالى، من اهتدى به فقد سعد، ومن ضل فقد شقى، إما فريق أشقياء وإما فريق السعداء. اللهم ارزقني وإياكم أن يجعلنا من فريق السعداء، ولا تجعلنا من فريق الأشقياء الذي أعرضوا عن ذكر الله، الذين أعرضوا عن ذكر الله كما قال ربي سبحانه وتعالى فيهم: فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي: لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربي. سبحان الله يا أحبائي، فالإيمان بآيات ربي سعادة في الدنيا قبل الآخرة. أن الإنسان يهتدي ويطيع ويقبل ويذكر ويتذكر، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لا ينتفع بالتذكر ولا ينتفع بآيات الله إلا من أراد أن يقترب، إلا من أراد أن يعمل، إلا من أراد أن يظل على ذلك، حتى وعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لحد يسأل ربي سبحانه وتعالى أن يكون على عبادة الواحد الديان حتى يأتيه الموت. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. القصة الثانية إن شاء الله بإذن الله تكون قصة هود عليه السلام. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. على فكرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على فكرة، في سفينة موجودة سويتها عند الله، تقدري تجيبيها؟ سفينة نوح بناتها أوريها لكم إن شاء الله. امتحان الأسبوع القادم إن شاء الله. مش مهم. أنا عايز أخلص. فرحانة مش كده؟ مش كده. يا بنات، الأسبوع القادم إن شاء الله بإذن الله هيكون امتحاننا، هنختم بإذن الله، نختم ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الشهر ده ختمنا في 3 أسابيع ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. فعبال كده يا رب العالمين الباقيين اللي هم بيتدحرجوا معانا، مش مشكلة، احنا راضيين يتدحرجوا، يعني اللي عايز يتدحرج مش مشكلة، يعني مش هقول كسالة، طول ما انت بتجتهدي مش هقول عليكي كسلانة. انا هقول كسلانة على اللي هي قاعدة تتعلل وتجيب علل وتجيب امراض وتجيب وتجيب وتجيب، هقول لها كسلانة. اللي عايز يزيد يقترب، اللي عايز يزيد ياخد. انا راضيه بانك لو انك مش مثبته ما تتعلليش ان انت مش هتقدري تجيبي معانا التلت. احنا بنجيب التلت دلوقتي على فكره، وهنمشي عليه ان شاء الله كده على طول. ما فيش فيه على فكره، مش هيبقى فيه ان شاء الله، مش هيبقى فيه فصال. ها يعني مش هتيجي تفصلوني وتقولي لي بلاش التلت ده يا امي المره دي، تيجي يا امي نخليها الربع يا امي، تيجي يا امي بس بعد الربع هتقولي تيجي يا امي نخلي الربع ده على نصفين، هقول لك لا يا حبيبتي معلش. اه هي دي كده، لا لا لا لا لا انا عايزه الجودي، جبل الجودي، جبل السفينه نفسها في جبل الجودي. اه نعم. اه واحنا بنقول يا بنات في التلت ده، يعني هقول انا هقول مثلا ان احنا طيب احنا بعضنا ما عندوش الهمه، يعني عشان هم برضو عشان اكون يعني منصفه، انا ابتديت معاهم برضو بايه، ابتدينا معاكم بايه يا بنات؟ ما ابتدينا بايه؟ ابتدينا بصوره بصورتين، كانت سورة البقرة وآل عمران، كانوا مجتهدين جدا معايا. امتحان يا امي اخذناه. طيب اول امتحان عملته لهم، قلت لهم انتوا خاتمين يا بنات؟ قالوا لي ايوه. قلت لهم طب معلش قلت لهم طيب تعالوا نجيب الحواميم عشان هي صعبه وعلشان هي بتتنسى، حميم حميم وهي بتتنسى. ودخلوا معانا الناس الجمال دول اللي هم ما شاء الله لا قوه الا بالله، بعتز بيهم، بعتز بالكبار جدا ان هم يدخلوا معانا الامتحان ويجيبوا درجات افضل من الاصغر، من سنهم اصغر، ويجيبوا كل مره ما شاء الله. يوم ما بتنزل الواحده فيهم تجيب 99 صح؟ النهارده جبتوا كام؟ 199. فلكوا ان انتوا تتاسوا بيهم صح ولا لا؟ اسوه حسنه. طيب هقول طب الناس اللي لسه مش عارفين يعني يراجعوا، وبقول لهم معاكم، انا معاكم معاكم كده لحد ما يقضي الله عمري. ربع ربع ربع، مش مقصودي ربع القران، لا لا لا لا لا، ربع ربع الجزء، ربع يعني ربع الحزب، الحزب اربع تربع، انا راضيه تجيبي لي ربع مكتوب كده كده كده. البنات اللي بيكسلوا يغيبوا ما يجوش يعملوا الربع بقى. عايزه اقول لكم والله يا بنات ما حاجه بتسعد في الدنيا قد القران ومراجعته، مراجعته كمان بالذات، مراجعه القران ليها سعاده في النفس عجيبه. راجعوا القران، راجعوا القران، مش هقول لكم جربوا، هقول لكم اجتهدوا في الامر ده عشان تدخلوا السعاده على قلوبكم. سيبكم بقى. ايوه اهو اختي من بنات ما دخلتش الاسبوع الماضي، كانت شكلها ايه؟ كئيبه وحزينه فالانسان اجتهد. فانا بقول لكم اللي مش قادر يجيب هاتولي ربع، ربع حزب بس على شرط الاسبوع اللي بعده الربع الثاني والثالث، بس ده طبعا اللي لسه مبتدئات. لكن لما تكوني خاتمه وتجيبي لي ربع اقول لك يعني ده قليل عليكي قوي، شويه زودي شويه يعني عشان خاطري زودي شويه كده، اعتبروني هشحت منكم، زودوا شويه اجتهدوا يعني، ما تقعديش تسيبي نفسك لاخر يوم بعدين تقولي اصل رجعت الربع، لا رجعت يا هتراجعي ابتدي لي من النهارده. يعني المفروض النهارده البنات اللي بيراجعوا من تلت القران سامعني خدتي كام؟ سر حكم بعضهم يقول لي الرقم في ودني عشان سر. الربع انا بس حضرتك الربع ده للدكتوره قبل ما نقصله كان سهل، فعملت معاكم الربع بتاعكم اللي في التلت. طب برافو خدتي 98 ممتاز مجتهده. لا ما تاخديش، مش هنقول لكم السهل بعد كده، ناخد الربع ده. هي شوفي اسماء ما شاء الله، اسماء كانت اسماء كنت ابتديتي بايه؟ اسماء ابتدت بصور، دلوقتي اسماء قالت لي انا خدت امتحان لقيته سهل فخدت فيه 199.5، فقلت انا عايزه امتحان تاني في الربع اصعب، فخدت في الربع الاصعب 98، الامتحان اللي احنا امتحناه النهارده ده خدت الربع منه فخدت 98. والذين جاهدوا فينا، لما نبتدي بصوره مش عيب، لما نبتدي بحزب احسنتي، وكنت سقطت الاسبوع اللي فات هنيئه مبروك ربنا ينجيكي اصلا. واما الكساله اللي بيغيبوا، واما الكساله اللي بيقولوا عندهم ظروف كتير جدا جدا، واما اللي عندهم شماعات ما بتنتهيش، اقول لكم انا محتاجه شماعات، هدول الشماعات بتاعتي، فلو سمحتوا اخلصوا في المساله لله، انا مش عايزاها ليه، انا عايزاها لله لقرآنكم. هتقولي لي اصل والله بنراجع مع نفسنا، طب ما تخليكم تراجعوا معنا عشان يكون عندكم همه. فيعني انا بقول الكلام ده ليه؟ لان احنا تكاسلنا في مراجعه القران. عايز اقول لكم ان في ناس بيقولوا اتشغلنا بالقران بس مثلا بالقراءات وكذا وكذا، فالتثبيت اصبح بالنسبه لنا شويه. لا يوم الخميس ده بناخد نفسنا بالقوة، اللي بياخد نفسه بالقوة بيفوز. البنات كده في وروني الورقة لو سمحتوا، فين الورقة؟ بس انا امي بنت معايا جديدة في البداية، يعني خلصت التلت، بعمل لها امتحان صورة صورة، فدخلت معاك لسه، بس لسه مخلصتش، وهي لسه مخلصة التلت وجابت 100 ومخلصت. شفتي؟ عشان انت، ولذلك انا برجع ده للمعلمة، المعلمة اللي بتمسك مع بنتها كل يوم تقول لها في امتحان في صورة كذا في صورة كذا، لان هي دي مخلصة لسه بنتها مخلصة وبتدخل معنا، انا عارفة انها بتدخل معنا وبتجيب 100 من 100. انت مين اللي كانت ما جاتش النهاردة؟ بتاع النهاردة لسه هتبدأوا. جزاها الله خير. انا عايزة اقول لكم يا بنات، في البنات اللي دخلوا الامتحان النهاردة ولسه ما خلصوش، اللي دخلوا في الامتحان ان احنا لسه واصلين ل 35 ولسه ما خلصناش بقية الورق النهاردة كتير. طيب في شادية اللي اقولها شادية، طيب 98 في التلت يا شادية، مكسوفة عشان جايبة 98. شايفين يا بنات مكسوفة عشان جايبة 98. امة الرحمن 99. امة الرحمن سونيا 98. بس على فكرة سونيا وامة الرحمن من امة الرحمن معانا، لكن دول تراكمي. شادية وشادية تراكمي، شادية تراكمي يا شادية، وانت يا عمة الرحمن تراكمي من اول ايه لحد نقل الاسراء، من سورة البقرة للاسراء، من سورة البقرة للاسراء 98، وعمة الرحمن 99، وسونيا 98، نجلاء. طيب حاضر. وامل عزت في التلت 100، سماح حافظ 100، سلوى صقر 100، عفة محمد دخلت في ايه؟ سردتي آل عمران، احسنتي ولا يهمك اللي انت عايزك بيها تي، ما شاء الله جايبه 99 احسنتي. وثريا السعيد، ثريا ما شاء الله جبتي كام حاجه؟ ثريا الكهف ومريم وطه، سرد ولا ايه ولا امتحان؟ ده سهل، امتحانات البنات دول سهله، بيعملوا لكم امتحانات سهله. جايبه 99 بس نعمل امتحان اقوى شويه. ليلى محمد انت؟ طب مالك كده جميله يا ليلى، جايبه 100 ما شاء الله لا قوه الا بالله. هبه خميس جايبه 98 الى الاعراف، ربع الاعراف. رانيا ابراهيم وسلوى حسن ونهى صابر ونجاح مفتاح، نجاح جبت 100 نجاح ما شاء الله الحمد لله. وشيرين عبد الفتاح دول جايبين 99 او 99.5 في المائده والنساء، المائده والنساء. امتحان منين امتحانكم يا بنات بتوع المائده والنساء؟ امتحانكم منين؟ انا عايزاكم تسردوا دي الحصون، انتوا بتوع الحصون الجديده ما شاء الله ما شاء الله. طيب سحر علي 100 من البقره الى الاسراء. سحر اللي بتقول زوجها مريض جدا الله يبارك لها ويشفيه لها، ماشي جايبه 100. ناهد 99.5 من النساء زائد المائدة. ولاء مصطفى 99.5 النساء والمائدة، انتوا الحصون. طيب ام خالد 99.5، ام خالد اللي هي الاخت الكبيرة اه ما شاء الله 99.5. رغدة 100. ايمان حسن الانعام، بس يا ولد. اسماء دي اللي بنتها مدوخاها دي اهو، شايفينها يا بنات؟ جايبه 97 لان البنت كانت بتعيط وتشيلها تلف بقى في المسجد وتيجي تقعد تاني، وجايبه دي في تلت القران معانا. اسماء 97. عائشه اللي ماسكه بلاش سقطت، جايبه 95 سقطت. لا حول ولا قوه الا بالله، نعرف ان لله وانا اليه راجعون. اسماء محمود احمد، اسماء محمود احمد، اسماء ما شاء الله 99.5 ماشي. اسماء اشواق تلت القران 99.5. رحاب صلاح الدين، رحاب 100. امال فهمي 100. حنان ابو الفتوح تلت القران يا حنان. مين حنان ابو الحنان؟ من الاعراف ليونس. حنان اكتبوش في الورقه، اكتبوا لي 98.5. سميره حسن سرد الانبياء. سميرة انتي؟ ماشي يا سميرة، امتى بقى تدخلي معانا في امتحاناتنا؟ فين بقية البنات؟ يوم الحد وفاء عوض تلت القرآن 99.5. هبة أحمد تلت القرآن 100. نادية أحمد تلت القرآن 100، رشا حمدي تلت القرآن 100، فين البنات بتاعوا تلت القرآن الباقين؟ انت تلت القرآن بتتصلح، وانت تلت القرآن 100، 99 تلت القرآن. انا اللي انا بقول لكم، انا ليه بقول لكم الدرجات؟ لان بقول لكم ان اللي بيقعد بيجي بيراجع يوم الخميس ده يوم مبارك علينا كلنا كلنا كلنا، لان كلنا بناخد نفسنا بالقوه. هنراجع تلت القرآن يبقى هنراجع تلت القرآن، هنراجع ربع القرآن يبقى ان شاء الله هنراجع ربع القرآن، هنراجع سوره او ربع او كذا ان شاء الله هنراجع ربع. ونيجي بعد كده فين درجتك؟ خدتي كام؟ لسه ما صلحتيش، لسه في بنات كتير. لا في دور مين؟ هاجر؟ لا دعاء. ماشي طيب، في مجموعه كبيره. انا عايزه اقول لكم يا بنات الاسبوع القادم ان شاء الله يبقى التلت الاخير من القرآن، التلت الاخير من القرآن. طيب ماشي جامد. الاول ما احنا خدنا الاخير وخدنا الثاني، واحنا ناخد دلوقتي من اول سوره الفاتحه لحد التوبه باذن الله. يمكن امتحانكم في سوره الفاتحه جايز، يمكن اقول لكم مثلا امتحان المره دي خفيف، يمكن اقول لك مثلا يعني الله اعلم بقى الامتحان يكون ايه ان شاء الله. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا ما صبر ما صبر.